عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، في قصة سلمة بن صخر البياضي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اشتمل هذا الحديث على بيان حكم الكفارة المتعلقة بالجماع في نهار رمضان، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في هذا الموضع. وقد ابتلى الله عز وجل المؤمن في صيامه فحبسه عن شهوة فرجه، وجعل ذلك من حدوده سبحانه وتعالى ومحارمه التي حرمها على الصائم. فإذا حصل الإخلال بهذه الشهوة فأصاب أهله ووقع في المحظور، ورد السؤال: ما هو حكم الشرع بالنسبة لهذا الأمر؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم جواب ذلك، ومن هنا كان حكم الجماع في نهار رمضان مما بينته السنة وانفردت به عن كتاب الله عز وجل. ومن هنا يأخذ العلماء دليلا على أن السنة قد تأتي بأمر زائد عنا في كتاب الله عز وجل، خلافا لمن يقول إن السنة تختص بتفسير القرآن ببيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه ونحو ذلك من المسائل المعروفة، فيجعلها تبعا ولا يجعل فيها حكما أساسيا. وقد بينت السنة في هذا الحديث حكم الإخلال بالفطر في نهار رمضان، مع أن ظاهر القرآن يدل على أن من أفطر بعذر عليه القضاء فقط. وفي هذا الحديث الشريف دليل على تحريم الجماع في نهار رمضان، وهو من محظورات الصيام. وكان السلف الصالح رحمهم الله أشد ما يكونون تورعا وتحفظا من الوقوع في هذا المحظور، ومن هنا أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان أنهم كانوا إذا كان نهار رمضان لم يرجعوا إلى بيوتهم، وكانوا يلزمون مساجد ربهم خوفا على أنفسهم، فكانوا يطلبون السلامة خاصة إذا كان الإنسان لا يأمن من نفسه. وقد أشار بعض العلماء رحمهم الله إلى ذلك في الشخص الحديث العهد بالزواج، فمن هنا عليه أن يحتاط لدينه وأن يستبرئ لعرضه وأن يبتعد عن حدود ربه حتى يكون ذلك أكمل في طاعته وأعظم في ثوابه وأجره. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم الجليس ونعم المجالس عليه الصلاة والسلام. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكونون حرصا على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الخير العظيم والبركة العظيمة، ففيها تتلى آيات الله وتبين الأحكام، حتى كان الصحابي إذا غاب عن المجلس وكل من يحفظ عنه ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجلس رجلا من الأنصار في غيبته يتناوب معه على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموفق السعيد من رزق حب الوحي وحب السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التجارة الرابحة والغنيمة الرائحة. يقول رضي الله عنه: بينما نحن جلوس، وانظر حينما جلس هذا الصحابي الجليل وحفظ مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حفظ للأمة هذا الحكم، وحفظ للأمة هذه الحادثة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه النازلة. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه من أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يغيب عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه خلال سنوات قليلة ما لم يحفظه غيره في السنوات الطويلة. ومن هنا قال رضي الله عنه وأرضاه: يقولون أكثر أبو هريرة: والله الموعد، إني كنت رجلا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم الصفق في الأسواق، فكنت أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان رضي الله عنه من أعلم الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الحافظ ابن حجر في وصفه: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر حافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه: إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هذا الرجل هو سلمة بن صخر البياضي، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله أنه هو صاحب قصة الجماع في نهار رمضان، وقيل إنه وقع منه الظهار لامرأته، فجمع بين قضية الجماع في نهار رمضان وكذلك المظاهرة من زوجه. قال رضي الله عنه: فقال: يا رسول الله، هلكت. قوله رضي الله عنه يا رسول الله أدب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الأمة، فكانوا لا ينادونه باسمه المجرد، بل كانوا ينادونه يا رسول الله، يا نبي الله، لأن الله تعالى نهاهم أن يجعلوا نداءه عليه الصلاة والسلام ودعاءه كسائر الناس، فقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنهاهم الله عز وجل وأدبهم بهذا الأدب الذي فيه تعظيم لشعائر الله عز وجل. قال: يا رسول الله، هلكت. وفي لفظ: وأهلكت، ولكن ضعفه العلماء رحمهم الله. قوله رضي الله عنه هلكت فيه دليل على أن الوقوع في المعاصي وانتهاك حدود الله عز وجل وغشيان محارم الله هلاك للعبد في دينه ودنياه وآخرته، وأن السلامة والخير كله في حفظ هذه الحدود ورعاية هذه الحرم. ولذلك لما قال هلكت وبين أنه عصى بجماع أهله لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يضرب صدره ويصيح ويقول: هلكت يا رسول الله. وهذه الصفة من التفجع والتوجع قد نهي المسلم عن أن يبالغ في الحزن إذا أصابته مصيبة. فاختلفت أقوال العلماء رحمهم الله في فعل الصحابي لضربه لصدره أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربه على فخذه وهو يولول من شدة ما أصاب، فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم حلق الشعر ونتفه والتفجع عند المصيبة إذا كان تسخطا لقضاء الله عز وجل على قضاء الله وقدره. وأما هنا فإنها مصيبة دين، وليس المراد بها الاعتراض على القضاء، ولا يراد بها الاعتراض على القدر والتسخط عليه، وإنما فعل ذلك لأن الحقيقة أن انتهاك حدود الله ومحارمه بلاء عظيم على العبد، فأراد أن يبين عظيم ما أصابه من الندم وشديد ما يجد من الحزن والألم، فضرب صدره وفعل هذا الفعل. وقال بعض العلماء يحتمل أن يكون فعل سلمة رضي الله عنه هذا قبل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأشياء. وأيا ما كان، فالواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره فيما ينزل به من المصائب، وأن يوطن نفسه بتقوى الله عز وجل، وإن وقع منه الحرام أو وقع منه انتهاك لحدود الله ومحارمه فعليه أن يتذكر سعة رحمة ربه، وأن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن لا يبالغ في التفجع والتوجع. وهذا الفعل من الصحابي ليس بدليل من كل وجه، احتمال أنه معذور لمكان الجهل. قال هلكت، وفي رواية وأهلكت، وقلنا إنها ضعيفة. على رواية أهلكت قال بعض العلماء فيها دليل على أنه أكره امرأته وقهرها على الجماع، ومن هنا فرق الجمهور رحمهم الله بين كون المرأة تطاوع زوجها على الجماع، وبين كونها تكون كارهة ومكرهة على فعل الجماع. قالوا فإذا كانت مطاوعة، أو كانت هي التي أغرت ودفعت إلى هذا الفعل، فإن عليها الكفارة كما هي على الرجل، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكفارة على سلمة، لأن الغالب أن يكون ذلك من الرجل، وأنه يكره امرأته خاصة، وأنه رضي الله عنه قد أخبر عن نفسه أنه شديد الشهوة حينما أمره بالصوم، فقال يا رسول الله وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم. وقوله رضي الله عنه وأرضاه هلكت، قال عليه الصلاة والسلام ما لك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم، واللفظ الثاني وقعت على امرأتي في رمضان. هذان اللفظان فيهما أدب من هذا الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصرح باللفظ المستبشع، ومن هنا تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأدب القرآن، فكانوا لا يذكرون الأمور المستبشعة باسمها كما أدبهم الله عز وجل، فقد جاءت آيات الكتاب على عدم ذكر هذه الأشياء، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فقال تمسوهن، وقال سبحانه أو لامستم النساء، وقال سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، إلى غير ذلك من الآيات الواردة والتي تدل على هذا المعنى. قوله رضي الله عنه وقعت، وقوله أصبت، المراد به الجماع، ولذلك جاء في بعض الروايات جامعت أهلي. قوله رضي الله عنه جامعت أهلي يدل على أن العقوبة التي وقعت والكفارة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بسبب الجماع. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله العلة في وجوب الكفارة وجود الجماع، وهذا الجماع أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الكفارة بسببه إذا كان من الحلال، وهو جماع الرجل لزوجه. ولذلك جاء في حديثنا: وقعت على أهلي، وقعت على امرأتي، واللفظ الثاني أصبت أهلي، فهو يعبر عن إصابة في الأصل لموضع مأذون به شرعا وهي الزوج، وهو الزوج. وقال بعض العلماء بناء على ذلك: لو جامع الرجل في نهار رمضان غير أهله فمن باب أولى وأحرى أن تجد عليه الكفارة، كمن والعياذ بالله زنى أو وقع في فاحشة اللواط، فالعقوبة عليه واجبة من باب أولى وأحرى. وتوضيح ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلم المجامع لأهله الذين هم حلال له، أوجب عليه الكفارة إن وقع جماعه في نهار رمضان، فنبه بالأدنى على ما هو أعلى منه، لأنه إذا كانت الكفارة واجبة في جماع من تحل في الأصل فمن باب أولى وأحرى أنها واجبة إذا كانت في جماع من لا يحل. وخالف في هذه المسألة الظاهرية رحمة الله على الجميع فقالوا لا كفارة عليه، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وهذا هو منهج الكتاب والسنة، أنه يرد التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، كما قال سبحانه: ولا تقل لهما أف، فنهى سبحانه عن التأفف لكي يكون الضرب والسب والشتم محرما من باب أولى وأحرى. وقعت على امرأتي في رمضان، أصبت أهلي وأنا صائم. في قوله في رمضان يدل على أنه في صيام رمضان وأنه في صيام واجب. ومن هنا قال بعض العلماء: الكفارة تختص بالجماع إذا وقع في نهار رمضان، فلو جامع في قضاء رمضان فلا كفارة عليه، لأن الحرمة لشهر رمضان. وقال بعض العلماء: إن وقع الجماع في قضاء رمضان فإنه ينزل منزلة رمضان. وهذا القول له قوة، ولكن الذي رجحه غير واحد من العلماء أن الكفارة تختص برمضان، وأن قضاء رمضان ليس كرمضان، إلا أن النفس تميل إلى تقوية القول القائل بأن قضاء رمضان ينزل منزلة رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العدة من أيام أخر في مقام أيام رمضان، ولأن المقصود عقوبة من فعل المحرم وقد وقع ذلك وهو واقع في صيام القضاء كما هو واقع في صيام الأداء. والذين يقولون إنه لا تجب الكفارة هم الشافعية والحنابلة رحمهم الله، وخالف في هذه المسألة فقهاء المالكية وطائفة، فقالوا: من جامع في القضاء قضاء رمضان فإنه يكون حكمه حكم من جامع في نهار رمضان. وقوله رضي الله عنه أصبت ووقعت يدل على أن الحكم مبني على وجود الجماع، فلو قبل امرأته أو باشرها دون جماع وإنزال فلا كفارة عليه، لكن لو أنه باشر فأنزل. فللعلماء قولان: من أهل العلم من قال: من باشر امرأته فأنزل أو استمنى فأنزل فإنه في حكم المجامع، لأن خروج المني شهوة كبرى كالجماع. ومن هنا قالوا: إن الشرع أوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان لأنه انتهك حرمة الشهر، ومن أنزل المني استمناء أو كان بالمفاخذة أو نحو ذلك من مقدمات الجماع دون إلاج فقد انتهك حرمة الشهر كما انتهكها المجامع سواء بسواء. والأقوى من حيث الأصل أن الحكم مختص بالجماع، لأن الجماع فيه معنى زائد على الإنزال، وإن كان الإنزال استمناء ومباشرة محرما ولا يشك في تحريمه، وإنما تنزيله منزلة الجماع لا شك أنه أقل وأضعف من منزلة الجماع من كل وجه. قوله رضي الله عنه وأرضاه: وقعت على أهلي في رمضان. وقوله: وأنا صائم، أي والحال أني صائم. ومن هنا قال بعض العلماء لو أن الرجل سافر وأبيح له الفطر في رمضان، سافر في أيام رمضان فأبيح له الفطر وجامع أهله وكانت زوجه قد أفطرت في السفر معه، فإنه لا كفارة عليهما، لأنه لا يجب عليهم، لا تجب عليهم الكفارة، لأن الصوم غير موجود، والرجل قد قال وأنا صائم، أي والحال أني صائم. وعلى هذا قالوا لا تجب عليه الكفارة لأنه مأذون له بالفطر، فيستوي بذلك في ذلك أن يكون فطره بالأكل والشرب أو يكون فطره بالجماع. لكن لو أنه احتال على الشرع فأفطر بالطعام والشراب ثم جامع أهله فإنه يكون في حكم المجامع لأهله، لأن المقصود من أكله وشربه أن يتوصل إلى ذريع، أن يتوصل إلى الجماع، فأصبح أكله وشربه بمثابة الوسيلة إلى المقصود الأعظم، فتلغى هذه الوسيلة ويكون حكمه حكم من جامع في نهار رمضان. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما للرجل حينما سأله سؤالا فيه نوع من الحيلة، قال له رضي الله عنه إن الله لا يخادع. فهذا الذي يفطر بالأكل والشرب ثم بعد ذلك يجامع زوجه فإنه يخادع الله عز وجل والعياذ بالله، وكأنه يريد أن يحتال للوصول إلى ما حرم الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم شحوم الميتة فجملوها ثم أذابوها فباعوها فاستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، فهذا من الحيل المحرمة. وقوله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام أتجد رقبة؟ فقال لا. أمره عليه الصلاة والسلام بعتق الرقبة فيه مسائل. المسألة الأولى وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وأن الأصل فيها عتق الرقبة، ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعتق الرقبة. وقوله أتجد فيه دليل على أن الحكم بوجوب العتق مبني على الوجدان، وأن الفقير الذي لا يستطيع أن يشتري الرقبة أو لا يملك رقبة أو عنده مال لا يمكنه أن يشتري أن يبلغ قيمة الرقبة فإنه لا يكلف بذلك. ومن هنا لما قال الرجل لا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وانتقل إلى الخصلة الثانية من خصال الكفارة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعتق رقبة، والرقبة هنا نكرة وهي شاملة للذكر والأنثى، وظاهرها العموم فتشمل المسلمة والكافرة، فلو أعتق كافرا على ظاهر هذا الحديث يصح منه العتق، إلا أن طائفة من أهل العلم وهو مذهب الجمهور على أنها مقيدة بالإيمان. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن الحكم في صحيح مسلم وغيره، أنه لما أراد أن يعتق جاريته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضرها، وكان قد اعتدى عليها رضي الله عنه فضربها ضربا شديدا، فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها يا جاء، سألها عليه الصلاة والسلام فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. فقوله عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة يدل على أن العتق لا يمكن أن يكون إلا بعد وجود الإيمان، وأن كونها مؤمنة كان سببا في حل عتقها وأمره عليه الصلاة والسلام بالعتق. ومفهوم ذلك أنها لو لم تكن مؤمنة لما أمره بعتقها، إذ لا معنى لامتحانه واختباره لها إلا لكي يفرق في الحكم بين المؤمنة والكافرة. ثم إننا لو قلنا إن الكفارة تصح فيها الرقبة الكافرة فإن أصل الرق هو الكفر، وكون هذا الكافر حارب وقاتل المسلمين حتى ضرب عليه الرق، فإنه إذا قلنا بمشروعية عتق الرقبة الكافرة فات مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع أن يسلم أو يبقى تحت ظل الكفر، وذلك بضرب الرق عليه. ومن هنا جعل الله الكافر كالبهيمة، بل هو أسوأ، كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا ثبت هذا فإنه لو قلنا بأن العتق يكون للرقبة الكافرة فوتنا مقصود الشرع، وعليه فإن المطلق من الرقاب يحمل على المقيد في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فلا بد من أن تكون الرقبة مؤمنة في سائر الكفارات التي ورد فيها العتق لما ذكرناه. وقوله عليه الصلاة والسلام: أتجد رقبة، أخذ منه بعض الفقهاء أن الرقبة إذا كان فيها عيب من العيوب الجسمية فإنه يصح عتقها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتجد رقبة، وهذا يشمل الرقبة الكاملة والرقبة الناقصة، فسواء كانت كاملة في أوصافها أو ناقصة. وذهب جمهور العلماء، جمهرة أهل العلم من السلف والخلف، على أن العيوب مؤثرة في الرقبة، وعندهم تفصيل فيما هو مؤثر وليس مؤثر، محله المطولات. إذا ثبت هذا فيشترط في الرقبة الإيمان، ويشترط سلامتها من العيوب. لكن إذا قلنا باشتراط الإيمان، لو أن شخصا وجبت عليه الرقبة في جماع رمضان أو في كفارة قتل أو في ظهار، فالرقبة لا تخلو إما أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت كبيرة بالغة فلا إشكال، إن كانت مسلمة عتقت، وإن كانت كافرة منع من عتقها. أما لو كان صغيرا، كانت الرقبة طفلا صغيرا، فهل يصح عتقه؟ يفصل فيه إن كان أحد والديه على الإسلام فإنه يتبع الخير من الوالدين ويحكم بإسلامه، ويكون حينئذ من الرقبة المؤمنة، وهذا ما يسميه العلماء بالإسلام الحكمي. ولذلك أبناء المسلمين محكوم بإسلامهم حكما، وليس الإسلام موجودا فيهم حقيقة، لأن الشريعة جعلت الحكم بالإسلام إما تقديرا وإما حقيقة، فإذا أسلم وكان بالغا حكمنا بإسلامه حقيقة، وإن كان دون البلوغ فإنه يحكم بإسلامه تقديرا. ومما يستفاد من حكمنا بأن الرقبة مسلمة تقديرا، لو أن الطفل هذا توفي وترك له والده، وكان قد ورث عن والده الميت مالا، فإن ورثته من الكبار كإخوانه البالغين يرثونه، والمسلم يرث المسلم، فلو لم يحكم بإسلامه لما صح إرثه، ويحكم بإسلامه تقديرا وليس حقيقة. ولذلك يعامل أبناء المسلمين قبل البلوغ إذا ماتوا معاملة الكبار من تكفينهم وتغسيلهم والصلاة عليهم، كل هذا من باب التقدير وليس من باب الحقيقة. إذا ثبت هذا فيجوز عتق الرقبة الصغيرة، فلو وجبت على إنسان الرقبة في قتل خطأ ووجد رقيقا دون البلوغ صح عتقه من هذا الوجه، كما اختاره طائفة من العلماء. وقد أشار إلى هذه المسألة الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره. قوله عليه الصلاة والسلام، أمره عليه الصلاة والسلام بالعتق، قال بعض العلماء إن العتق هو الأصل، فلا يجوز الانتقال إلى صيام شهرين متتابعين إلا إذا تعذر عليه عتق الرقبة. وتعذر عتق الرقبة على حالتين: الحالة الأولى أن يتعذر عليه العتق لفقره وعدم قدرته على شراء الرقبة، كما وقع من سلمة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لا يجد المال الذي يشتري به الرقبة لم تجب عليه. وأما الحالة الثانية فهي ألا توجد الرقبة، بحيث يبحث ولا يجد رقيقا يشتريه فيعتقه، فحينئذ يجوز له العدول عن عتق الرقبة إلى صيام الشهرين المتتابعين. قال عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فهل تستطيع؟ فيه دليل على أن أحكام الشريعة مبنية على الاستطاعة، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبين سبحانه وتعالى أنه يكلف العباد ما في وسعهم وطاقتهم وقدرتهم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فدل على أن الحكم مقرونا، على أن الحكم موقوف على وجود الاستطاعة. أمره عليه الصلاة والسلام بصيام شهرين متتابعين، صيام الشهرين له صورتان: الصورة الأولى أن يصوم الشهر من أوله، فيصوم شهرين كأن يصوم ربيع الأول والثاني أو محرم وصفر. فإذا صام شهرين فابتدأ صيامه من أول الشهر فإنه يصوم الشهر تاما أو ناقصا، وبناء على ذلك فإنه قد يصوم له ثلاثة أحوال: إما أن يصوم 60 يوما ولا إشكال، كأن يكون كل الشهرين كل واحد من الشهرين تاما كاملا، وإما أن يصوم 58 يوما كأن يكون الشهران ناقصين، وذلك بثبوت الرؤية للهلال فيهما، أو يكون أحدهما ناقصا والثاني كامل فيصوم 59 يوما، ففي جميع هذه الصور صومه صحيح. والثمانية والخمسون يوما كصيام 60 يوما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فبين أن 29 شهرا، وهذا إذا ثبت بالرؤية أن الشهر ناقص. أما لو أن إنسانا وجب عليه صيام الشهرين في كفارة الجماع التي معنا أو في أي كفارة أخرى، فصام أثناء الشهر، فحينئذ إما أن يصوم أثناء الشهر ويستتم الشهر في داخله كاملا، وإما أن يكون الشهر الذي في داخل الشهرين ناقصا. وتوضيح ذلك أنه لو ابتدأ في منتصف شهر محرم فإنه سيكون شهر صفر بكامله داخلا في العدة، فإذا كان شهر صفر داخلا في العدة ونقص هذا الشهر، فمذهب بعض العلماء أنه يصوم 15 يوما من محرم ثم يصوم صفر كاملا ويعتبر شهرا كاملا، ثم يصوم من ربيع 15 يوما. وإذا كان شهر صفر 30 يوم لا إشكال، لأنه سيصوم 60 يوما، لكن لو كان شهر صفر 29 يوما، فقال بعض العلماء: نعتبر 15 السابقة و15 اللاحقة شهرا، ونعتبر شهر صفر بذاته مستقلا. وهذا مذهب جمهور العلماء على أنه يكون انتهاؤه من الصوم الواجب في اليوم 15 من ربيع الأول، هذا إذا كان شهر صفر ناقصا. وقال بعض العلماء: بل يجب عليه أن يصوم 60 يوما، ومن هنا يجب عليه صوم اليوم 16 من شهر ربيع الأول. والصحيح أن شهر صفر يعتبر شهرا كاملا، و15 المتقدمة و15 المتأخرة محسوبة للشهر الثاني، ولا يؤثر في ذلك كون شهر صفر 29 يوما. أما لو أنه صام أثناء الشهر كأن يصوم في العاشر أو يصوم في اليوم 20، فبعض العلماء يجعل المسألة مضطردة، والأحوط ألا يفعل ذلك. وإذا صام 60 يوما فإنه يخرج من الخلاف، وهذا إذا كان شهر صفر أو الشهر المتخلل ناقصا. قال عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قوله متتابعين يدل على أنه يجب التتابع ولا يجوز أن يقطع هذين الشهرين بالفطر أثناءهما أثناء العدة الواجبة. فلو أفطر يوما واحدا من الشهرين ولو كان اليوم الأخير فإنه يبطل صومه ويجب عليه أن يستأنف الصيام، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. فلو صام شهر صفر ثم صام شهر ربيع وأفطر في آخر يوم من شهر ربيع لزمه أن يعيد الصيام، لأن الله أوجب عليه أن يصوم الشهرين متتابعين، وإذا أفطر لم يقع التتابع. لكن السؤال، لو أنه قطع تتابعه بصوم واجب كأن يصوم شهر شعبان ثم يدخل عليه رمضان ثم يصوم شهر شوال، فما الحكم؟ قال بعض العلماء لو صام شعبان ثم أراد أن يصوم رمضان في الكفارة يجوز ذلك، فيكون مسافرا ويحل له الفطر فينتقل من صوم واجب إلى صوم نافلة، وهو قول ضعيف يقول به بعض أئمة السلف من التابعين رحمهم الله، لكن جماهير العلماء رحمهم الله منهم الأئمة الأربعة على أن شهر رمضان لا يجوز أن يصام فيه ولو كان الصيام من صيام الكفارات. يبقى السؤال، إذا كان رمضان قد قطع عليه الصوم وابتدأ بعد رمضان فهل يعذر بقطع رمضان؟ الجواب نعم، في قول جمهور العلماء أنه لو صام شعبان ثم صام رمضان كاملا ولم يفطر أثناء رمضان ثم صام شوال وأفطر يوم العيد لوجود العذر الشرعي فإنه بعد ذلك يصوم 30 يوما، بمعنى أنه يصوم شهر شوال كاملا ويزيد يوما بدلا عن يوم العيد فيصح صومه، فيكون صومه في رمضان عذرا شرعيا للقطع، والعذر الشرعي لا يقطع إذا كان لازما، وذلك أن صيام رمضان فريضة. وكذلك يوم العيد فإنه لا يقطع لأن الشرع أمره بالفطر فيه. قالوا لأنه كالمرأة الحائض، فإن المرأة الحائض لا يمكن المرأة أن تصوم شهرين متتابعين غالبا، لأن كل شهر لها عادة وكل شهر يأتيها الحيض، فلما كان الحيض عذرا شرعيا كان وجود رمضان عذرا شرعيا، ولأنه لم يفطر إخلالا فيصح صومه، وبناء على ذلك لا يقطعه وجود رمضان ولا يقطعه فطر يوم العيد. لكن السؤال، لو أن شخصا صام شعبان ثم سافر أثناء رمضان وأفطر في سفره، فهل فطره في السفر في رمضان يقطع صيام الشهرين المتتابعين؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أنه يقطع، والسبب في ذلك أنها رخصة وليست بعزيمة بخلاف يوم العيد، ففطره عزيمة واجبة، ومن هنا لا يمكن أن يقاس على مسألتنا التي ذكرناها. قال الرجل لا، أي لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. وفي رواية قال يا رسول الله وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ قالوا إنه كان شديد الشهوة وكان لا يستطيع أن يصبر عن أهله، ومن هنا وقع منه الإخلال بجماعه لزوجه. قال بعض العلماء إن امتناع سلمة رضي الله عنه من صيام الشهرين المتتابعين لقوة الشهوة، فإذا كان الشخص شديد الشهوة ولا يمكنه أن يصبر على أهله رخص بعض الفقهاء كما هو مذهب الحنفية أن يعدل من الصوم إلى الإطعام، لأنه لا يستطيع أن يصوم على الوجه المعتبر. وخالف في هذه المسألة جمهور العلماء رحمهم الله فأوجبوا عليه الصوم، وأن يأخذ بالأسباب التي تحول بينه وبين إصابته لأهله، وهذا ممكن متيسر له غالبا. قوله عليه الصلاة والسلام فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال بعض العلماء إن هذه الخصلة الثانية من خصال الكفارة وقعت بعد أمره عليه الصلاة والسلام بالعتق، فلا يصح أن يصوم شهرين متتابعين وهو قادر على العتق، وبناء على ذلك تكون الكفارة مرتبة وليست على التخيير خلافا لبعض السلف والأئمة رحمهم الله، كما روي عن الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد أنها على التخيير. وفيه دليل على أن الصوم بعد العتق، وقد جاء عن بعض العلماء رحمهم الله أنه دخل على أحد خلفاء بني أمية في الأندلس وسأله هذا الخليفة وقال له: إني جامعت امرأتي في نهار رمضان أو أصاب بعض جواريه في رمضان، عليك صيام شهرين متتابعين. ولم يأمره بالعتق، فلما خرج من عنده قال له العلماء: ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم سلمة أن يعتق ثم أمره بعد ذلك بالصوم؟ قال رحمه الله: إن هذا الرجل قادر على العتق وبإمكانه أن يعتق، فلو أني أمرته بالعتق لاسترسل في فطر رمضان وأصبح كلما جامع أعتق. وهذا هذه الفتوى ردها جمهور العلماء رحمهم الله وأنكروها، وقالوا: ليس من حق أحد إذا وجبت الكفارة مرتبة أن يجعل الأمر على التخيير ما دام أنه يعتقد الترتيب، فلا يفتى بالتخيير ما دام أن المسلم يعتقد الترتيب، ولا يصح الاجتهاد مع وجود النص. ومن هنا ضرب العلماء رحمه الله مثالا للاجتهاد مع وجود النص، وعلى الفتوى الفاسدة كما أشار إلى ذلك بعض أئمة الأصول بهذه القصة، وقال إن هذا الاستنباط فاسد ولا يجوز للمسلم أن يستدرك على الشرع، فإن الله أوجب بعتق الرقبة واستوى في ذلك الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء، والله يحكم ولا معقب لحكمه ولا مجال للعقل مع ورود النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قوله عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فيه دليل على الخصلة الثالثة من خصال الكفارة، وهي إطعام 60 مسكينا، وهذا الإطعام مقيد بالقدرة، فإذا كانت عنده قدرة على الإطعام وجد، وإلا فلا، كما تقدم في العتق والصوم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على أن من عجز عن خصال الكفارة الثلاثة أنه لا يلزم بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن سلمة ولم يأمره بشيء ما دام أنه عاجز عن العتق، عاجز عن صيام الشهرين المتتابعين، عاجز عن إطعام 60 مسكينا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، وهذا العرق هو المكتل كما جاء مبينا في الرواية، وهذا من الإدراج، والمراد به تفسير ألفاظ الحديث، لأن من أسباب الإدراج تفسير اللفظ الغريب في الحديث، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث أي يتعبد في غار حراء، ففسرت معنى التحنث. وقد يكون الإدراج من أسبابه الاعتقاد للحكم، فيدرج في الحديث ما يعتقده حكما، كما جاء عن عروة بن الزبير رحمه الله حينما رأى حديث: من مس ذكره فليتوضأ، فأدرج فيه أو أنثييه أو رفغيه، فهذا من الإدراج لاعتقاد الحكم. فقال رضي الله عنه: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له الولاية العامة، وكانت الصدقات تأتي إليه، ولذلك أمر الله عز وجل المسلمين بدفعها إليه، وقال سبحانه آمر النبي: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر. فيه دليل على أن الإطعام يشمل التمر، وظاهر قوله أن تطعم 60 مسكينا عام، يشمل التمر وغيره، لكن هنا ورد أنه أطعم بالتمر. والعرق فيه 15 صاعا، وقد جاء ذلك مفسرا في رواية سعيد بن المسيب التي رواها الإمام مالك في الموطأ. وإذا ثبت أن هذا المكتل أو الزنبيل الذي كان فيه التمر فيه 15 صاع، فإن 15 صاعا إذا قسمت على 60 مسكينا كان لكل مسكين ربع صاع. ومن هنا قالوا إن الواجب أن يطعم كل مسكين ربع صاع، وهذا هو قول طائفة من العلماء رحمهم الله، أن الواجب في إطعام كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان هو ربع صاع. قال فأطعم هذا فتأخذه فتصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. في هذه الجملة عدة مسائل. المسألة الأولى جواز التشكي وذكر الحاجة والفاقة إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك أو محتاجا إليه، فقد تشكى الرجل، ولكن ينبغي أن يقيد ذلك بعدم التسخط على قضاء الله وقدره، وأن يشتكي الإنسان ما نزل به من فاقة فينزل حاجته بالله أولا ثم بالناس على سبيل التبع لا على سبيل الأصل من باب الأخذ بالأسباب. المسألة الثانية في قوله فوالله ما بين لابتيها، اللابتان مثنى لابة، والمراد بهما الحرتان، وللمدينة حرتان، حرة شرقية وحرة غربية. فالحرة الشرقية تسمى بحرة واقل، والحرة الغربية تسمى بحرة الوبرة. هاتان الحرتان تسمى باللابتين، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فقال إني أحرم ما بين لابتيها، أي ما بين لابتي المدينة. وقوله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي، فيه مسألة فقهية، وهي جواز الحلف على غلبة الظن، لأنه لا يعلم كل بيوت المدينة، ولكن غلب على ظنه أن الفقر الذي نزل به لا مثيل له، وأنه ليس هناك بيت أفقر من بيته، وهذا بلا شك أنه على سبيل الغلبة لا على سبيل اليقين. إذا ثبت هذا فتتفرع عليه مسائل كثيرة، منها لو أن شخصا تتعامل معه في البيع والشراء وبينك وبينه معاملة، وأخذت منه مالا وغلب على ظنك أنك رددت المال إليه، فقال لك لم ترد مالي، فقلت له بل رددت مالك إليك. فلو خاصمك إلى القضاء وسألك القاضي أن تحلف اليمين جاز لك أن تحلف اليمين على غلبة ظنك، لأن الرجل حلف بالله على غلبة ظنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكره عليه، فدل على أنه يجوز حلف اليمين على غلبة الظن. يتفرع على ذلك مشروعية حلف الورثة عن أبيهم الميت ومورثهم إذا غلب على ظنهم براءة ذمته، وأنه يجوز لهم أن يحلفوا بالله في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على الحلف على غلبة الظن. ولو أنك حلفت على غلبة الظن وتبين خلافها فهل تلزمك الكفارة؟ ذهب طائفة من السلف والخلف رحمهم الله إلى أن من حلف على شيء على غالب ظنه ثم تبين أنه أخطأ لا كفارة عليه. ومن هنا قال بعض أئمة التفسير، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعله من لغو اليمين، فلو رأيت رجلا وظننته زيدا فقلت والله إنه زيد لأنك رأيت أوصاف زيد فيه، فلما أقبل تبين أنه عمرو، فحينئذ لا تلزمك الكفارة لأنه حلف على غالب الظن لوجود الأمارات والدلائل التي حصلت بها غلبة الظن. قال رضي الله عنه والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال أطعمه أهلك. قوله عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك فيه دليل على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وسماحة الشريعة ويسرها، وأنها شريعة رحمة وليست بشريعة عذاب ولا عسر، وأن الله تعالى إذا ضيق على عبده سيجعل له فرجا ومخرجا إذا اتقاه سبحانه وتعالى. فانظر رحمك الله إلى هذا الرجل الذي ابتلي بهذا البلاء فأنزل بلاءه بالله عز وجل ثم برسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا وفتوى. فلما أنزل المسألة ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتاه جعل الله له الفرج والمخرج. ولذلك من يرجع إلى العلماء ويستفتيهم في مسائله ونوازله فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا، لأنه اتقى الله، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وفيه دليل على أن هذا الرجل، قال بعض العلماء إن هذا خاص بالرجل، ولذلك تعتبر قضية عين، والقاعدة في الأصول أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، فأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة مع أنها واجبة عليه على سبيل التخصيص. ومن أهل العلم من قال إن هذا الرجل لما صار فقيرا، وكان الأصل فيها أنه فقير محتاج، وأتي بهذا العرق، والعرق هو محتاج إليه في خاصة أهله ومحتاج إليه لإطعام أهله، والكفارة لا تجب إلا بعد فضل القوت، فلما كان هذا محتاج إليه فإنه حينئذ لا وجه لإيجاب الكفارة عليه ما دام أن هذا ليس جزاء، ما دام أنه لا يملك الزائد عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ومؤونته من أهله. وهذا الجواب من ألطف الأجوبة لأنه يخرج النص عن قضية التخصيص. في هذا الحديث دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته، وذلك في ضحكه عليه الصلاة والسلام، فكان بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يسره ما يسر المؤمنين ويحزنه ما يحزن المؤمنين، ملأ الله قلبه بالرحمة فأحب المؤمنين والمسلمين وأتباعه صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا، فكان يرحم صغيرهم وكبيرهم، وكان يحب الصغير والكبير، حتى كان يحب من أمته ويود من لم يأتي من أمته، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه دخل بقيع الغرقد فسلم على أهله ثم قال: وددت أني رأيت إخواني. الود هو خالص الحب، وهو يقول وددت أني رأيت إخواني، مما جعل الله في قلبه من المحبة لأمته والشفقة عليها والسرور بكل شيء فيه خير لهم صلوات الله وسلامه عليه. فما كان يرى شيئا من الأمور التي فيها يسر وفيها رحمة بأمة إلا ضحك وسر عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اشتكوا إليه القحط وتأخر المطر، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الاستسقاء خاشعا متخشعا متذللا متبذلا، فتضرع إلى ربه وسأله أن يغيث العباد والبلاد، فما نزل من منبره صلوات الله وسلامه عليه إلا والمطر على رؤوس الصحابة، فانتشر الصحابة وكانوا معه في المصلى، فأصبحوا يفرون عن يمينه ويساره إلى الكن وما يسترهم من المطر، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أني رسول الله. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم.